وأيضا كذلك في ما يتعلق ب يعني ضبط الحوادث. فمعروف أن أبجد هوز كل حرف له عدد، ألف واحد، الباء اثنين، جيم دال، وهكذا. فإذا كان هذا من باب التهجي تعلم الحروف الهجاء فلا حرج، أو كان من باب ماذا؟ أنك من أجل أن تضبط الوقائع والحوادث، سنة مثلا 1431 وهذه حادثة في سنة 1409 ولا مثلا 310 وإلى آخره، فتجد العلماء أحيانا يستفيدون من هذا العلم إيش في باب ماذا؟ في ضبطها من خلال حروف التهجي. انتهينا من هذه المسألة. قال عندك والضارب بالحصى، طبعا هم يضربون بالحصى ومن خلاله إيش يدعون علم الغيب، وكذلك الرمال. فالمقصود أن دعوة علم الغيب أيا كانت، سواء كانت عن طريق الضرب الحصى أو الرمل أو عن طريق أبي جاد أو عن طريق القراءة في الكف أو ما يسمونه بالقراءة في الفنجان أو التنجيم، كل ذلك يعني يمنع، وكل ذلك من دعوة علم الغيب. ذكر عندك حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ورضي الله عنهما، والذي همنا لما قال قال الله تعالى: ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر به مؤمن بالكوكب، وشرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب عنوا بما يتعلق بهذه المسألة. الخلاصة أن الاستسقاء بالأنواء أو مثلا نسبة المطر إلى النوء، النوء اللي هو النجم، النوء إما أن ينسى المراد به الأنواء النجوم أو يراد به إيش الطالع، فهو ناء أي طلع وظهر، فالأنواء هي النجوم وهي الطوالع أو المطالع. فالحكم فيها كما يعني جمعه الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، إذا نسب المطر إلى النجم نسبة إيجاد على أن النجم هو الذي أوجد ذلك، فهذا شرك في ماذا؟ شرك أكبر في الروية، كون يقول أن المطر هو الذي أوجد النجم هو الذي أوجد المطر. فإذا نسب يعني جاء الاستسقاء بالأنواع على أنه إيش نسبة إيجاد، فجعل النجم هو الذي أوجد المطر، فهذا شرك في الربوبية أكبر. وكذا أيضا الحالة الثانية إذا دعا النجم كما هو حال الصابع عباد الكواكب ومن سار على طريقتهم، فإذا دعا النجم واستغاث به فهذا شرك أكبر في توحيد إيش العبادة. الثالثة عليه هي نسبة غيب، كان يقول إذا ظهر النجم الفلاني أو اجتمع مع النجم الفلاني يحصل كيت وكيت من إيش الحوادث المستقبلية أو نحو ذلك، فيقول إذا التقى النجم الفلاني من النجم الفلاني مثلا تقع حرب، ترتفع الأسعار أو العكس. فهذا الذي وقع فيه نزاع، والذي استظهره الشيخ سليمان رحمه الله صاحب تيسير عز الحميد سليمان بن عبد الله بن محمد الوهاب أن هذا شرك، شرك من جهة ماذا؟ دعوة علم الغيب. هذه حالات يكون شرك أكبر. فإذا كان نسبة إيجاد أو نسبة غيب وما بينهما إيش أنه إيش يدعوه ويستغيث به. الظاهر الحديث كما تلحظون أنه قال من قال مطرنا، ما قال أمطرنا، فالذي يظهر من الحديث أن هذا من الشرك ماذا؟ الشرك الأصغر، فهو يعترف بأن المطر من عند الله لكن يجعل ماذا؟ يجعل النجم سببا إيش في هذا المطر، فهذا شرك أصغر، لأنه أسند النعمة إلى من؟ أسند النعمة إيش إلى غير الله، وإن كان يعتقد أن النفع والضر والتصرف بيده سبحانه وتعالى، فيكون شركا أصغر من أي جهة أو من هذه الحيثية، من جهة ماذا؟ أنه أسند النعمة إلى السبب، إلى إلى إلى هذا السبب، وصار شركا أصغر من هذه الجهة، ولم يكن وليس شركا أكبر، لأنه يعتقد ماذا؟ أن المطر هو من عند الله، لكن يقول هذا النجم أو ظهور هذا النجم هو سبب إيش في حصول هذا الغيث أو هذا المطر. يبقى نسبة وقته، وقال مطرنا بنوء كذا وكذا، ما قصد بالباء هنا الباء السببية، نعم، وإنما نسبة وقت، يعني أراد بذلك إيش مطرنا في الوقت الفلاني. فمن جهة المعنى لا غبار على هذا، ليس كذلك؟ صحيح، لكن تبقى العبارة ماذا؟ موهمة أم ليست موهمة؟ موهمة. لما يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، فهي إذا أراد الوقت، ما دام أنه أراد الوقت فلا إشكال في هذا، كون يقول والله مطرنا في مثلا في الوقت الفلاني، نعم ما في إشكال في هذا، لكن كون يستعمل هذه العبارة الموهمة التي جاء الحديث بالنهي عنها فتجتنب العبارة إيش لما فيها من الإهم، حتى لو أراد هنا إيش نسبة وقت وليست نسبة إيش سبب. هذا هو الخلاصة في هذه المسألة. ذكر عندك حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية. هذه من الجاهلية المقيدة التي بقيت في هذه الأمة: الفخر الأحساب اللي هو المآثر والفضائل، الطعن في الأنساب، الطعن اللي هو إيش؟ العيب والانتقاص، والاستسقاء بالأنواء هذا والشاهد، والنياحة وهو إيش؟ رفع الصوت بالندب على الميت. قال رحمه الله: وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير. هنا لما قلنا الأدق والصواب الصواب الأحكام، لأنه كما بين شيخ الإسلام في في في غير موطن أن النجوم نوعان، النجوم نوعان: حساب وأحكام. الحساب كما ذكر شيخ الإسلام، الحساب هو إيش؟ معرفة أقدار الأفلاك، يعني معرفة أحجامها، وأيضا كذلك مقادير حركاتها، فهذا يسمى علم إيش؟ علم الحساب، يعني مقدار هذا الكوكب، حجمه، المسافة بينه وبين الكوكب الفلاني أو النجم الفلاني. فهذا كما قال شيخ الإسلام هذا علم صحيح، علم صحيح. ثم قال: لكن جمهور التدقيق فيه، لكن جمهور التدقيق فيه كثير التعب قليل الفائدة، يعني لأنه اشتغل بإيش؟ بشيء هو من العلوم إيش؟ المفضولة. هذا الحساب. يبقى النوع الثاني اللي هو الأحكام، الأحكام الذي هو أراده الشيخ أيضا هنا، اللي هو قال الأحكام والتأثير، اللي هو سمى عندك هنا سمى الأحكام أو التأثير، وهذا إيش؟ يعتبر إيش؟ من جنس السحر، من جنس السحر. من أين عرفنا هذا؟ عندنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من إيش؟ من السحر. زاد ما زاد، كلما زاد في التنجيم كلما زاد إيش؟ في السحر. فهذا هو يسمونه علم التأثير. ليش تسمى علم التأثير؟ كما بين لك عندك المؤلف، قال: الاستدلال على حوادث الأرضية بالأحوال الفلكية، يعني يستدل بما يقع في الأرض من حوادث ووقائع، يستدل بها من خلال إيش؟ سير النجوم واجتماعها وافتراقها. قال: أو التمزيج، يعني نفس المعنى، بين القوى الفلكية اللي هي الأحوال الفلكية والغوائل الأرضية. الغوائل، وفي المجموع قال القوابل، يعني والمعنى يحتمل. فلما نقول غوائل، فالغوائل بمعنى إيش؟ جمع يعني غائلة، والغائلة هي الداهية، الداهية أو الحدث الجلل. فهم يقول إذا اجتمع النجم الفلاني بالنجم الفلاني تحصل غائلة، يعني مثلا يحصل شيء مثلا من تلك الأمور العامة، يعني يحصل مثلا يعني غلاء في المعيشة، يحصل مثلا لا سمح الله حرب ونحو ذلك مما يدعونه. وإذا قلنا قوابل كما أثبت جاء في المجموع، فهي محتملة من جهة إيش؟ أنهم يجعلون إيش في في في ماذا؟ في مقابلة بين اجتماع الكواكب وافتراقه، وبين إيش ما يقع إيش في الأرض من تلك الأحوال وتلك الحوادث. هذا العلم كما هو واضح، كما بين الشيخ، قال: صنع محرم الكتاب والسنة. بل هذا في الواقع لما يعتقد أن النجم هو المؤثر كما مر بنا أنه وهو الذي يدبر، هذا شك في الربوبية، لكن يبقى محرم. ويأتي والتفصيل كما مر بنا في حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. يبقى عندنا ما يسمى بإيش؟ هذا علم التأثير أو علم إيش؟ الأحكام. يبقى ما يسمى بإيش؟ بعلم إيش؟ التسيير، ليس كذلك؟ وهو أن يعني نستدل بالنجوم في قضية معرفة القبلة ومعرفة الجهات، فهذا محل نزاع، والذي رجحه جمع المحققين أنه لا بأس به، أنه كيش من خلال النجوم تعرف القبلة أو من خلالها مثلا تعرف الجهات. لكن كما قال الحافظ بن رجب رحمه الله أن التدقيق في هذا، التدقيق في قضية أنك تعرف القبلة من خلال لا لا لا لا لا لا يعني قضية النجم، أن التدقيق في ذلك يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى التشكيك في ماذا؟ في محاريب المسلمين. وأنتم تعرفون أن العبرة في القبلة بماذا؟ بإيش؟ نعم بالجهة، نعم. وهذه مبنية أيضا على أحكام إيش؟ على غلبة الظن. فيقول التدقيق في ذلك والاشتغال به يفضي إلى إيش؟ التشكيك في محاريب المسلمين. كذا قال رحمه الله في رسالة فضل السلف على علم الخلف. قضية أن التنجيم ينقسم إلى منهي عنه اللي هو علم التأثير، وجائز اللي هو علم التسيير، هذا ذكره جمع من العلماء المتقدمين، ذكره يعني ابن بطة رحمه الله في الإبانة، وذكره أيضا الخطيب البغدادي في كتابه القول في علم النجوم، كتاب مطبوع بتحقيق الدكتور يوسف سعيد، وعندك الحافظ بن رجب ذكره في رسالة فضل السلف على علم الخلف، وأيضا ذكره شراح كتاب التوحيد. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قضية أن النجوم علمان حساب وأحكام، فهذا أخذنا من كلام الشيخ في الفتاوى 35 صفحة 81 و100. قال المؤلف قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. يقول شيخ الإسلام رحمه الله عند هذه الآية الكريمة وهكذا الواقع، فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون لا في الدنيا ولا في الآخرة، كذا في 35 صفحة 93 و100. وهذه الآية الكريمة استدل بها العلامة محمد الأمين الشنقيطي على كفر الساحر، وجه ذلك بين من جهة ماذا؟ من جهة أن الله تعالى نفى الفلاح بالكلية عن إيش؟ عن الساحر، ولا ينفى الفلاح بالكلية إلا عن الكافر الذي لا خير فيه. قال عندك هنا شيخ الإسلام رحمه الله والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع، القرع هو الضرب، والفالات، الفالات أنهم يزعمون أنهم يقرؤون إيش حظك أو فألك. نعم. فالشيخ عندي تلحظ هنا قضية الاحتساب والأمر معروف عن المنكر، وأن على أصحاب الولايات أن يمنعوا، لكن يعني كما يعني للأسف الآن تجد أن جملة من حكام هذا العصر هم الذين إيش؟ هم الذين يرعون إيش المنجمين، وهم الذين إيش يحتفون بهم. وفي كتاب التنجيب والمنجمون للدكتور عبد المجيد المشعب رسالة طيبة في هذا الباب ذكر شيء من هذا القبيل. وعلى كل أهل التنجيم هم أكذب الناس، وقد قال رئيس المنجمين في دمشق قال لابن تيمية قال والله إننا نكذب 100 كذبة ونصدق إيش مرة واحدة. وبالقيم رحمه الله في افتتاح دار السعادة أطال في ذكر إيش جملة من إيش من كذب المنجمين، وأنهم كثيرا ما يخبرون بأخبار تجد أن يعني أنها يعني يكذبها الواقع وما يقع في المستقبل. فربما يعني قال المنجمون أنه سيحصل مثلا إيش يحصل إيش قحط وجدب، فيأتي الأمر العكس يصيب الناس إيش يعني غرق من كثرة الأمطار. وعلي رضي الله عنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لما لم يعني يستجب للمنجمين نصره الله تعالى على الخوارج، لما قالوا لعلي رضي الله عنه قالوا إن القمر في العقرب في منازل القمر يعني فلا تخرج، لكن علي رضي الله عنه خرج متوكل الله ونصره الله تعالى على الخوارج. كذا قصة المعتصم معروفة. ومما ذكره القيم في هذا الصدد أن بغداد لما بنيت دار الخلافة العباسية قال المنجمون إيش أن طالعها يعني أن نجمها إيش أنه لا يموت فيها خليفة، ونخدع بذلك السذج من الناس، بل أنشد الشعراء في ذلك شعرا يثنون على بغداد أنها إيش أنها لا يموت فيها خليفة. ومما زاد الأمر سوءا أو الفتنة أنه الخلفاء الأوائل كأبي جعفر والظاهر أيضا والرشيد أربعة خلفاء كلهم ماتوا خارج إيش خارج بغداد، ففتن الناس، لكن بعدها هلك فئام من الخلفاء كلهم هلكوا إيش في بغداد، ومنهم إيش الأمين الذي إيش قتل إيش في بغداد. فهم كذبة، هم ليسوا كذبة، هم أفاكون كما قال الشيخ، هم إيش يعني هم أفاكون يقولون الكذب إيش ويأكلون السحت. طيب تفضل يا أبو سعد. قال وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع، نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذي يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحال من أهل المحال من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يوجبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنهم، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول في مذهب أحمد رحمهم الله. وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، قال تعالى فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا، وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. طيب عفوا، هنا لما يقول الشارع رحمه الله هؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال خارج عن الكتاب والسنة أنواع، طبعا هذا يتفق مع عبارة الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة. فهو الآن يتحدث عن إيش؟ عن أصناف ممن إيش؟ خالف الكتاب والسنة وخرج عن نصوص الوحيين. عندك الصنف الأول قال أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو يدعي الحالة من أهل، لعل الصواب من أهل المحال، فهو يدعي أن له حال، وكلمة الحال هي من الكلمات التي يعني تظهر عند المتصوفة، والأحوال كما ذكر شيخ الإسلام وأبو القيم قد يكون تكون أحيانا الأحوال شيطانية وهي المراد بها هنا، قد تكون أحوال إيش؟ أحوال إيمانية روح يعني رحمانية كما يعبر أيضا شيخ الإسلام. فهنا الحال هو يعني أمر يتعلق إيش بجانب القلب والوجدان، والحال قد يكون حالا رحمانيا إيمانيا، وقد يكون حالا إيش شيطانيا إبليسيا. فلعلها أو يدعي الحال من أهل المحال، وهو يدعي الحال لكنه إيش ممن إيش يستحيل ويمتنع أن يكون كذلك، هذا اللي يبدو. قال من المشايخ النصابين، طبعا لما يقول مشايخ في هنا المراد بهم المتصوفة، النصابين يعني الأفاكين، والفقراء الكذابين والطرق، كل هذه إيش ألقاب للصوفية، فهم يعني يسمون بالمشايخ ويسمون بالفقراء ويسمون إيش بالطرقية لأنهم أصحاب إيش طرق ومحدثات. قال هؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي يردعهم. فإذا الصنف الأول هم أصحاب دجل، يعني أصحاب كذب، يعني لا يفعلون هذه الأمور على سبيل الجد، لكنهم إيش يخدعون الناس بالحيل والشعوذة والدجل. هنا في لما ذكرنا هنا الصوفية حنا ننبه في هذا، نذكر بما حرر شيخ الإسلام في غير موطن، وأيضا ذكره الشاطبي وذكره أيضا من المعاصرين الشيخ محمد إبراهيم، أن التصوف لفظ فيه إجمال فيه اشتراك، فقد يراد بالصوفية يراد بها المعنى الصحيح الذي جاء به الشرع اللي هو الزهد والورع، وقد يراد به إيش ما أحدث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله كان السلف يسمون أهل الدين والعلم القراء، كانوا يسمونهم القراء، فيدخل فيهم النساك، ثم حدث اسم الصوفية والفقراء، واسم الصوفية نسبة إلى لبس الصوف. طبعا في أقوال كثيرة لكن هذا أرجح الأقوال التي اختارها شيخ الإسلام، أن التصوف نسبة إلى لبس إيش الصوف، كان يلبسون الصوف من باب قال كالزهد. وصار اسم الفقراء يعنى به أهل السلوك، يعني يعنى به أهل التصوف. قال وهذا عرف حادث، وهذا عرف حادث، هكذا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان الجزء 11 95 و100. فلاحظ الآن لما تأتي مثلا في موضوع الفقر، الفقر له معنى في الشرع وفي اللغة، وهو الفقر المال، الفقير هو المعدم، لكن صار له معنى إيش عند القوم، فقد يكون له معنى في اللغة وعند الفقهاء كما هو معلوم، وله أيضا معنى صحيح الفقر إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، لكن صار لا الفقراء الآن هذا مصطلح ولقب من ألقاب إيش الصوفية. هذا كله ذكر شيخ الإسلام في 11 صفحة 17 ومئة 18 ومئة. طيب هؤلاء إذن اتضح لك الآن أنهم أصحاب حيل، أصحاب شعوذة، ولهذا الشيخ يقول أن هؤلاء حيلهم هي حيل يسمي أحيانا حيل طبيعية، وأحيانا يسميهم أنهم أهل الحال التلبيسي البهتاني، يعني هم يلبسون، بمعنى إيش مثلا يبسط الشيخ هذا في مواطن من كلامه، يعني تجد إيش يدعي أمور خارقة لكن هي في الحقيقة ليست أمرا خارقا، عنده حيل يتعاطاها فينخدع الناس بها، فربما وضع على جسده نوعا من الطلاء أو الدهن، فهذا يمنع إيش من وصول النار إليه، فينغمس في النار ولا إيش ولا يعني تضره ولا تؤذيه، كما حصل من إيش من هؤلاء الدجالين من الرفاعية البطحائية الذين إيش ناظرهم الشيخ الإسلام وفضحهم وكشف. فهنا هذا هو صاحب إيش الحيل الطبيعية أو الحيل إيش التلبيسية البهتانية. فتجد مثلا يستعملون مثلا كما ذكر شيخ الإسلام يقول دهن الضفادع، أنا والله ما إحنا ما قد جربناه، لكن يقول دهن الضفادع يستعملونه في إيش في ما بيش الحيل. وشيخ الإسلام يقول يضعون أدوية يمشون بها على النار، قال فكل ذلك حيل وشعوذة يعرفها الخبير بهذه الأمور. هذا كله ذكر في 1196-400. طيب إذن انتهينا من الصنف الأول، أنهم أصحاب إيش حيل يسميها الشيخ حيل الطبيعية أو حيل إيش أهل المحال التلبيسي البهتاني. ننتقل للصنف الثاني اللي هم إيش السحرة، الذين ما هو حيل ولا شعوذة ولا دجال، يعني كما قال على سبيل الجد والحقيقة. قالوا جمهور العلماء يجبون قتل الساحر. هذا النص كما تلاحظ حال عندك المحقق إيش الفتاوى 28 و29، ذكر عندك الحالة المحقق الشيخ التركي والأرناوط. قال وجمهور العلماء يجبون قتل الساحر، بل كما قال شيخ الإسلام أكثر علماء على أن الساحر كافر. قال كم هذا أبي حنيفة ومالك وأحمد بن صحيح. نعم، وهذا المأثور عن الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله، طبعا أيضا ابنته شيخ الإسلام ذكر ذلك، أيضا جاء عن ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها، فهي التي قتلت إيش جارية لها سحرتها. وعثمان رضي الله عنه وغيرهم، قال منهم أيضا جند بن عبد الله. قال ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، فبعضهم يقول أنه لا يستتاب. فعمر لما قتل السواحل الثلاثة فالأثر أثر بجالة بن عبدة لم ينقع عنه إيش أنه استتابهم. أيضا حفصة كذلك رضي الله عنها لم ينقل أنها استتابت الجارية التي حرتها، وكذلك أيضا جندب قاتل الساحر. وهل يكفر بالسحر؟ طبعا الجمهور على أنه يكفر بالسحر. أم يقتل سعيه في الأرض بالفساد؟ وقال الطائفة إن قتل بالسحر قتل. نعم، الشافعية كما ذكر السبكي وكما أشار المؤلف هم يقولون الساحر له ثلاث أحوال: حال يقتل كفرا، يعني إذا مثلا استغاث أو تقرب للكواكب السبعة مثلا، والحالة الثانية يقتل قصاصا إذا قتل بسحره، والحالة الثالثة أنه إيش يعزر ولا إيش ولا يقتل إذا إيش حصل منه شيء من هذا الإفساد ولم يقتل ولم يكفر. هذه ذكرها السبكي في فتاويه، ونقل هذا عن إيش عن مذهب الشافعي. على كل، الذي يراه بعض شراح كتاب التوحيد منهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن حداب أن الخلاف بين الجمهور وخلاف بين الشافعي خلاف إيش لفظي، وإلا السحر الذي يكون عن طريق الشياطين لا يكون اللي فيه ماذا، لا يكون اللي فيه كفر وشرك بالله سبحانه وتعالى. والسحر كما يعني نعطي خلاصة فيه، السحر لا ينفك أيها الأخوة عن إيش عن أربعة من نواقض الإسلام. ففي السحر اعتقاد النفع والضر في غير الله، نعم، والثاني أن السحر فيه صرف عبادة غير الله، فالساحر قد إيش يستغيث بالجن أو يستغيث بي بي بي بي بالكواكب. والحالة الثالثة ليش ماذا دعوة العلم الغيب، فالساحر يدعي علم الغيب. والحالة الرابعة أن الساحر قد يتلبس أو الذي يأتي للساحر بإيش بشيء من الكفرات، فتجد الساحر قد يهين المصحف نسأل العافية، أو يكتب المصحف بمثلا يعني بشيء فيه امتهان، كان يكتب المصحف بالحيض ونحو ذلك بدم الحيض. فهذه السحر لا ينفك عن إيش عن هذه الأمور الأربعة أو عن واحد منها. طيب انتهينا من هذه المسألة. قضية قد تنازع العلماء في حقيقة السحر، نعم، التحقيق كما ذكرها العلم ومن محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن السحر على قسمين، منه ما هو حقيقة ومنه ما هو تخيل. فلا شك أن منه ما حقيقة يؤثر ويفرق بين المرء وزوجه، ولهذا شرع الاستعاذة بالله منه والأعوذ برب الفلق. فلا نزاع في أن السحر يحصل به تأثير فيفرق ويقتل ويؤذي كما هو معلوم. ومن السحر ما هو تخيل كما جاء عن سحرة فرعون، قال تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. أما المعتزلة فزعموا أن السحر كله تخيل، هذا كلام مردود. يبقى هذا الكلام في السحر، يعني الشافعي رحمه الله يرى أن السحر يعني من جهة تعريفه باعتبار أنواع كثيرة، فهو يقول أن السحر اسم جامع لمعاني متعددة كما جاء في كتاب الأم، وأيضا أمر آخر كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، اسم الساحر هذا معروف عند في جميع الأمم، معروف عند اليونان وعند الروم، معروف عند النصارى وعند اليهود إلى آخره. أمر ثالث، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يرى أن السحر ليس في ثمة تعريف جامع مانع، وأيضا ممن قرر ذلك من قبل القرافي في الفروق، لكن يعني كما لا يخفى عليك ممكن يفسر الشيء ببعض أفراده أو بعض أمثلته. فالتعريف الذي متداول في كتب العلم المعاصرين تعريف من قدامه أن السحر عقد ورقا وكلام يتكلم به أو يكتب أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله. يبقى عندنا سحر الأدوية والتدخينات، هذا يقولون لا لا لا يكفر، يعني أحيانا تجد بعضهم يستخدم أدوية وتدخينات أو يسمونها عقاقير ليس فيها تقرب إلى غير الله، فهذا لا يكفر لكن يعزر تعزيرا بليغا. قال رحمه الله: اتفق كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة، نعم هذا بين يعني، وهذا أشار له الشيخ رحمه الله في مواطن من كلامه لما قال دعوة الكواكب وكذا، قال: كما ذكره صاحب السر المكتوم المشرقي اللي هو من؟ الفخر الرازي الذي ألف كتاب في عبادة النجوم، قال: وصاحب الشعلة النورانية كذا، قال: وصاحب الشعلة النورانية اللي هو إيش؟ قال: البوني. يعني البوني هذا في المغرب، والمغرب الظاهر لا زال الظاهر إلى الآن يضرب به المثل في السحر، والمشرق اللي هو من إيش؟ اللي هو إيش؟ الفخر. ولهذا شيخ الإسلام في مواطن من بيان تلبيس الجهمية كان يقول أن هذه الكتب التي فيها فعلا يعني أعوذ بالله فيها الشؤم والشقاء كانت من أسباب تسلط إيش التتار. فلما ظهر كتاب الرازي السر المكتوب في عبادة النجوم جاء عقب ذلك إيش يعني ما حصل من إيش من سقوط بغداد واستباحة التتار لبلاد أهل الإسلام، والتقرب إليه بما يناسبها من اللباس. طبعا ملاحظ تقربهم باللباس، الخواتم، البخور، وهذا ذكره شيخ الإسلام في أيضا في الاقتضاء الصراط المستقيم ونحو ذلك. طبعا يتقربوا من أجل إيش؟ يعني هو مطلوب الساحر مطلوبه المال والرئاسة، هذه مطالب الناس في الدنيا، المطالب الدنيوية كلها يعني ترجع إلى الأمرين. ولهذا شيخ الإسلام يقول يعني الدنيا ترجع إلى هذا الأمر، إما المال وإما إيش الرئاسة. وأعظم الناس مالا من؟ قارون، وقد إيش خسف الله بالأرض. وأعظم الناس رئاسة فرعون، قد إيش أغرقه الله. فأمر الدنيا حقير كذا قال رحمه الله في رسالته لملك قبرص. فيقول شيخ الإسلام عن هؤلاء يقول: مطلوب أحدهم المال والرئاسة، قال: فيكفر لأجل ما يتوهمه أن المال والرئاسة لا يحصل إلا بإيش؟ إلا بماذا؟ إلا بهذا الشرك. فهو يرتكب يعني ما يضره وما لا ينفعه يعني، وتجد أحيانا عذب يعني خسر الدنيا والآخرة، لا يحصل لا على مال ولا على رئاسة، وقد إيش كفر وخرج عن الملة. طيب بعدها قال رحمه الله: واتفقوا كلهم على أن كل رقية وتعزيم، التعزيم بمعنى إيش؟ الرقية. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد قال لما جاء حديث مسعود أن الرقى قال: وهي التي تسمى إيش؟ العزائم، وهي التي تسمى العزائم، فتسمى الرقى تسمى العزائم. أو قال أو قسم فيه شرك بالله بأنه لا يجوز. طبعا هذا كلام بسط في موضعه قضية الرقى، فالرقية قد تكون شركا إذا رقى المريض بما هو شرك، وقد تكون محرمة إذا رقاه بكلام إيش لا يفهم، وقد تكون رقية شرعية كما في يعني لو رقاه مثلا بالمعوذات أو بآية الكرسي، قال عليه الصلاة والسلام: عندك حديث لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، عندك حديث إيش من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وعندك أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا رقية إلا من عين أو حمى. يعني هذا يعني مفصل في شروح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. طيب اتفضل يا شيخ. ولا يجوز الاستعاذة بالجن، فقد ذم الله الكافرين على ذلك، فقال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا: كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه، فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا: قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاضى في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ف فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون وإنما تنزل عليهم الشياطين. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجني بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له، ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين. طيب عفوا يا شيخ، هنا لما يقول ولا يجوز الاستعادة بالجن، هذا بين الاستعادة عبادة كما لا يخفى، والعبادة لا تصرف إلا لله تعالى وحده ولا شريك له. قوله تعالى عن الجن وأنه كان رجال من الإنس، هذه يعني استدل به على ذم الاستعادة بغير الله وأنها شرك، فهذا كلام الجن وهم يتحدثون عن حالهم قبل إيش؟ قبل دخولهم الإسلام. قال كان إذا كان الإنس إذا نزل بالوادي، وكما بين شيخ الإسلام في إيضاح الدلالة أن الأودي هي إيش؟ مضان إيش؟ مضان إيش؟ الجن، كذا في 19 صفحة 32 اللي هي رسالة إيضاح الدلالة. فدائما الأماكن هذه التي فيها الانخفاض هي مأوى الشياطين، شياطين الإنس والجن، أما أصحاب الشرف وأصحاب الرفعة فتجدهم إيش؟ يعني يتقصدون العلو حسا ومعنا. قال فزادوهم رهقا، ذكر عندك المعنى، والشرح يقول لا مانع من هذا وهذا، أن كلاهما زاد الآخر رهقا. فإذا قلنا زاد الإنس الجن رهقا، أي زادوهم ماذا؟ زادوهم طغيانا، وزادوهم ماذا؟ استكبر، لما قال إيش؟ قد سدنا الجن والإنس. وإذا قلنا زاد الجن الإنس رهقا، يعني زادوهم ماذا؟ زادوهم خوفا إيش؟ ورعبا وذعرا، وبينهم تلازم. والكلام هنا في قضية الاستعادة بالجن يعني تحدث عنها الشيخ في الفتاوى 13 صفحة 80. أشار رحمه الله إلى الاستمتاع بين الإنس والجن، والشيخ عرف الاستمتاع أيضا في الفتاوى 13، قال: الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه. يعني المعنى بين، لكن هكذا قال الشيخ: الاستمتاع بالشيء هو أن يتمتع به فينال به ما يطلبه ويريده ويهواه، هكذا في 13 صفحة 81. فيحصل استمتاع من الطرفين، ذكر عندك الشارح المراد. قال: فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره، هذه متعة الإنسي من الجني. والجني ما هي متعته؟ إيش؟ أن هذا الإنسي ماذا؟ يعني يشرك ويكفر ويخضع له. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا تقرب صاحب العزائم وكتب الروحانيات السحرية، اللي هو الساحر ونحوه، يقول: إذا تقرب صاحب العزائم وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إلى الشياطين بما يحبون من الكفر والشرك، صار ذلك كالرشوة لهم فيقضون بعض أغراضه. يعني فتجد هذا الإنسي شيطان الإنس، يعني كما ذكر شيخ الإسلام مثلا، أنه قد يكتب كلام الله تعالى إيش؟ بالنجاسة، لأن هذا إيش؟ يعني هو يرضي الشياطين، وهذا الذي يعني استمتاعهم منه. أو ربما قلب حروف الفاتحة، يعني يقرأ الفاتحة بالتنكيس، الحمد لله رب العالمين، تجد ينكس الحروف. نعم، وهذا تجد موجود عند السحرة إلى هذه الساعة. نعم، كذا في الفتاوى 19 صفحة 34. والشيخ أطال في قضية الاستمتاع وذكر أمثلة كثيرة ما يقع من الاستمتاع بين الإنس والجن، كل هذا في الفتاوى 13 صفحة 81 إلى 85 اللي هو كتاب الفرقان بين الحق والباطل. طيب، قال: ونوع، هذا النوع الثالث. لاحظ عندك النوع الأول الذي يتكلم على هذه الأمور على سبيل الشعوذة والدجل والكذب، المشايخ النصابين والطرق المكارين إلى آخره والأفاكين. والصنف الثاني هم يتكلم على سبيل الجد اللي هو السحرة. الصنف الثالث اللي هو يتكلم بالحوال الشياطين. من باب يعني الفائدة هو يعني الأخبار الطريفة، شيخ الإسلام رحمه الله يعني احتسب على كل هذه الأصناف، ومن احتسابه على الصنف الأول الذين أصحاب تلبيس احتسب على جملة منهم، وذكر ذلك الحافظ ابن كثير في تاريخه. يقول الحافظ بن كثير في سنة 704 يعني نعطي الخلاصة، قال: أحضر إبراهيم القطان، هذا الرجل يعني من الكذابين الدجالين الأفاكين، جاء به إلى ابن تيمية، يقول كان يلبس يعني ثوبا يعني واسعا يعني واسعا جدا، نعم، وكان يعني له يعني شعر يعني مسبل، ويعني يعني شاربه مسبل وأظفاره طوال، فأمر ابن تيمية إيش؟ أمر هذا الرجل بأن يترك الصياح، كان يعني يصرخ صرخات على إيش؟ كحال الأولياء أو حال المولهين كما سيأتي معنا، وأن يترك الفحش، وأن يترك أكل ما يغير العقل، كان يأكل الحشيش، لاحظ هذا يدعي الولاية ويأكل إيش؟ الحشيش، نسأل الله العافية. فشيخ الإسلام يعني أحضره ويعني احتسب عليه وعزره. الآخر اسمه محمد الخباز، كل هذا في سنة 704، هذا أيضا أشهد عليه بأن يترك المحرمات، يعني كتب عليه زي الإقرار، وأن يتجنبها، وألا يخالط أهل الذمة، وألا يتكلم في تعبير الرؤيا ولا شيء من العلوم بغير معرفة، لا يتكلم إلا بعلم، لا في الرؤيا ولا في غير الرؤيا. وكتب عليه مكتوب شرعي كذا في تواريخ سنة 704. شيخ الإسلام ذكر أيضا عن واحد من الدجالين، دجاله يعني قد سد الأفق بدجله. فشيخ الإسلام يقول في الردع البكري في صفحة 208 تحقيق الدكتور سالي، يقول عن شخص أنه كان يدعي أنه المهدي، كان في عهد ابن تيمية واحد يقول أنا المهدي، وقال أنه إيش أيضا إيش أشوف التهريج، وأنه سيزوج عيسى لما ينزل عيسى عليه السلام، أنه سيزوج إيش ابنة هذا المدعي المهدوية، وأن نواصي الملوك الملوك والأولياء كلهم بيده، يولي من يشاء ويعزم من يشاء، وأن الرب سبحانه وتعالى يناجيه دائما، وأنه الذي يمد إيش حملة عرش، هو الذي يمد حملة عرش ويمد الحيتان في البحر. شوف الدعوة كلها، ماذا فعل ابن تيمية؟ قال: قد عزرته تعزيرا بليغا في يوم مشهود في يوم الجمعة بالقاهرة، فلما عزره نعم يعني وزجره أهانه، وهذا حقه الإهانة، عندئذ إيش انكسر إيش بقية إيش الدجالين. قال: ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف، الكشوف يعني لو إيش يدعي يعني علم ما لم يعلمه الناس، ومخاطبة رجال الغيب، رجال الغيب سيأتي معنا أنهم الجن، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله. طيب، هؤلاء كما تلحظ واضح أنهم يتعاملون مع إيش مع الشياطين، يتعاملون مع الشياطين، وأنهم فعلا هم من أولياء الشيطان. قال: وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين. لاحظ الزندقة، يعني من هؤلاء الصنف أصحاب الحوادث الشيطان تجد إيش يقاتل مع الكفار ضد المسلمين. لماذا؟ لأن هؤلاء على طريقة الزندقة، طريقة الجبرية المشركية. فهو يقول: أنا الآن إذا صرت مع الكفار وإن خالفت شرع الله فقد وافقت ماذا؟ يقول: وافقت إيش؟ وافقت القدر. نعم. فيقول: ما دام الله تعالى قدر ذلك وشاءه فهذا إيش يحبه الله ويرضاه كذا. فهذا كان موجود عند بعض الصوفية الشاطحة، نعم، والتصوف دركات كما لا يخفى. فذكر شيخ الإسلام هذا موجود عند طائفة اسمها اليونسية، وأيضا عند الأحمدية، الأحمدية اللي نظرهم شيخ الإسلام اللي هم إيش الرفاعية البطحائية. نعم. لاحظ الزندقة أن وصلت الحد إيش عندك العبارة لما قالوا: إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره بقتال المسلمين مع المشركين. لاحظ الآن التقول، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيش بأنك تقاتل مع الكفار ضد المسلمين. وطبعا هذه المقال كما هو واضح كفر صريح كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله. الشيخ المقال هذه إن الرسول أمره جاءت بالنص في الفتاوى 13 صفحة 15 و200. وشيخ الإسلام ذكر المقال لأن هؤلاء يقولون، هؤلاء الزنادق يقولون إن أهل الصفة قاتلوا مع الكفار ضد النبي عليه الصلاة والسلام. فشيخ الإسلام يقول هؤلاء الذي يقول المقالة إما أنهم فعلا منافقين يظنون أن إلى الله تعالى طريق غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يكونوا إيش ممن إيش نظر للربوبية والقدر وأعرض عن إيش عن الشرع. هذا خلاص كلام الشيخ رحمه الله في الفتاوى 11 صفحة 47. أيضا ذكر الشيخ أن هؤلاء أصحاب الأحوال الشيطانية، هذه الأحوال في أشياء تزيدها، يعني هذه الأحوال تزداد، وبين الشيخ أن هذه الأحوال الشيطانية تقوى مع إيش مع سماع الغناء، فلما يسمعون الغناء والملاهي والطرب تقوى هذه الأحوال الشيطانية. وهذا هو سماع المشركين مذكور في قول تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والعكس هذه الأحوال إيش تضعف عند سماع الأذان وعند سماع ذكر الله سبحانه وتعالى. فهذا بين الشيخ رحمه الله في غير موضن. وهذا يبين لك أيضا أن الطرب والغنى وإن كانوا من الفجور والشهوات ما ينفك عن إيش؟ عن شيطنة، عن شيطنة يعني. فهو طبيعي يعني المعاصي بريد الكفر، فلهذا تجد أن أهل الغناء ينفرون من إيش؟ من ذكر الله، وينفرون من القرآن، بل يشمئزون يعني من هذا. ولهذا قال ابن مسعود عبارته الشهير رضي الله عنه، ومن علماء الصحابة ومن يعني يعرف أدواء النفوس، لما قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. يقول شيخ الإسلام عنها أحوال أصحاب الأحوال الشيطانية الإبليسية، يقول قوم اقترنت بهم الشياطين فإذا حضروا سماع المكاء أخذهم الحال وبدأ إيش يحصل عندهم يعني ذهول العقل والصعق. قال فحالهم كالمصروع نعم، ويتكلم الشيطان على لسانه، فتجد الشيطان يتكلم على لسانه، ثم تأتي إيش تلك الأحوال الشيطانية والخوارق، فتجد يفعل إيش أنواع من الخوارق التي ينخدع الناس بها ظنها كرامة، وما هي إلا إيش أحوال شيطانية. قال الشيخ ولهم مشابهون في الهند من عباد الأصنام، يقول هؤلاء الذين تصيبهم الأحوال في بلاد المسلمين لهم من يشابههم إيش في الهند من عباد الأصنام، وأيضا مشابهون لهم في المغرب. هذا كله ذكر في الحادي عشر، الفتاوى الحادي عشر 42 و494. طيب تفضل يا أبو سعد. والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب، حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم، وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارج عن دائرة الرسول فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي أحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس، ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله. وسبب الضلال فيهم وافتراق هذه الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وافقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب عفوا، هنا الناس في رجال غيب ثلاثة أقوال، وهذا كله مأخذ من الفتاوى الثالث عشر صفحة 15 و200 اللي هو الفرقان بين الحق والباطل. يعني لاحظ عندك الفرقان بين الحق والباطل في 13، والفرقان بين أولياء الرحمن والشيطان في الجزء إيش 11. فهناك من يكذب رجال الغيب وقال حزب عرفوهم، يعني يثبتون رجال الغيب ورجعوا القدر، يعني لاحظ رجعوا القدر لكنهم أعرضوا عن إيش؟ أعرضوا عن الشرع، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء. طبعا هذا المعتقد إذا نظرت هي كفر، ما في طريق إلى الله إلا عن طريق إيش الرسل، عن طريق إيش ما جاء به الرسل عليهم السلام. وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا وليا خارج عن دائرة الرسول، يعني هذا الكلام جميل، لكن لاحظ موطن الانحراف، فقالوا يكون الرسول هو ممدا للطائفتين، وهذا كلام فاسد. الرسول لا يمكن إيش أن يكون ممدا ولا مقرا إيش لمن إيش خرج عن الشرع. قال فهؤلاء معظمون الرسول لما قالوا إيش لا يكون الولي خارج عن إيش عن دائرة الرسول واتباع الرسول، جاهلون بدينه لما قالوا إيش أن الرسول إيش يمد هذه الطائفة التي خرجت عن الشرع. أما الذين قبلهم فهم أسوأ، اللي هم الحزب الثاني، لأن هؤلاء الذين قبلهم يجوزون ماذا؟ يجوزون اتباع دين غير دينه. طيب ما التحقيق؟ التحقيق أن رجال الغيب هم من الجن كما ذكر المؤلف رحمه الله، وأن هذا ثابت ولا مجال لإنكاره. قالوا أن رجال الغيب هم الجن ويسمون رجالا كما في الآية، طبعا يسمون رجالا كما في الآية أنهم كانوا رجال، لا يعني أنهم من الإنس، مثل ما لو قلت رجل من خشب، يعني مو معنى أنه رجل من خشب أنه إنسي، فالرجل من معنى إيش؟ بمعنى الشخص.

فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البلهة البله الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البله. طائفة الملامية وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه ويقولون نحن متبعون في الباطن، ويقصدون إخفاء المرائين ردوا باطلهم بباطل آخر، والصراط المستقيم بين ذلك. طيب، يعني ما قرأه أخونا من قوله رحمه الله فلا طريقة إلا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كله مأخوذ من مجموع الفتاوى المجلد العاشر صفحة 300 و400، وهي رسالة بعنوان مسألة في اتباع الرسول بصريح المعقول، لكن المؤلف يعني في كلام يعني أدخله من عنده، ولا في يعني عندك من هذه الصفحة يعني إلى تقريبا قرابة 6 صفحات إلى قوله وحسن أولئك رفيقا قبل نهاية المقطع بصفحة، هذا كله مأخوذ من إيش؟ من المجلد العاشر صفحة 300 و400 فما بعدها. طيب، الكلام الأول بين أنه لابد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فلا عبرة بإيش؟ بالخوارق، لما قال عندك هنا والأعمال الظاهرة التي هي على الأبدان لم يكن من فضل أن يكون وليا، انتهى كلام شيخ الإسلام. قوله لو طار في الهواء ومشى على الماء، هذا كله من كلام الشارح عليه رحمة الله، فكلامه متين أنه لا عبرة إلا بإيش؟ إلا بالاتباع. فلو أنه طار في الهواء ولا مشى على الماء ولا أنفق من الغيب، يعني أنفق من الغيب يعني بدأ يتكلم بغيبيات، أو أخرج الذهب من الجيب، فهذا لا يلتفت إليه، وإنما ينظر إيش؟ إلى مدى اتباعه لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قوله رحمه الله لكن من ليس، هذا يأتي كلام شيخ الإسلام الآن، طبعا هو المثبت المجموع على الأدق، ولكن من ليس بمكلف، مكتوب عندك ولكن ليس يكلف الأدق، ولكن من ليس بمكلف من أطفال المجانين إلى آخره. طبعا هو لاحظ الشيخ في هذا التقرير الطويل يعني في كلام عن قضية المجانين، وسيأتي معنا أيضا كلام عن عقلاء المجانين إلى آخره، موجب ذلك أن الصوفية أو من الصوفي من يعتقد إيش في المجانين والبله والمعتوهين ونحوهم إيش؟ أنهم إيش؟ أولياء الله. وتجد هذا ظاهر عند المتأخرين، مثلا لما تجي مثل طبقات الشعراني اللي يسمونها طبقات الأولياء، تجد يعني هو يترجم المجانين وزنادق أحيانا. فالاحتفاء الصوفية بالمجانين هذا ليس غريبا، بالمجانين والمعتوهين، وهذا يتسق احيانا مع مذهب الرفض، مذهب التصوف الذي ايش يميل الى الشطح، ويعني تحجيم العقل بل والغاء العقل، فهذا يتسق مع قضيه حبهم للسماع والقصائد التي هي مجرد ايش تحرك العواطف وتؤججها دون علم ودون كتاب منير. قال فمن اعتقد في بعض البله او المولعين، هنا بعض المولعين أحيانا يكتبون إيش المولهين، والمعنى متقارب، لأن الولع هو التعلق بشدة، والوله قريب من ذلك. الوله إيش؟ هو مثلا يعني ذهاب العقل وزواله بسبب الحب أو الحزن أو العشق أو الحنين ونحو ذلك. فسواء قلنا المولعين أو المولهين فيجمعهم إيش؟ إن هذا إيش نوع من ذهول العقل وزواله بسبب إيش؟ إما حب أو نحو ذلك. وشيخ الإسلام له قاعدة لكنها مفقودة ذكرها في الاستقامة، قال كما ذكرت مثل ذلك في قاعدة المولهين وعقلاء المجانين والمغلوبين في أحوالهم، أشار له في الاستقامة الجزء الثاني 64 و100. قال بعدها فمن اعتقد في بعض البلهي أو المولعين مع تركه لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أولياء الله فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، يعني يكون واحد يكون هناك مجنون أبله، ولا واحد مثلا من هالمولهين عنده وله وذهب عقله بسبب هذا الحب أو بسبب الحزن ويظن أنه ولي ولم يتبع سنة، فهذا ضلال بين. قال فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا، هذا بين، أو زكريا متحين، وذكر عندك معنى الزكاري الذي إيش يعني يتظاهر باللبس إيش أهل النسك، يعني هذا يتفق مع عبارة كان يقرر شيخ الإسلام في المجموع أن الصوفية على 3 أقسام: صوفية الحقائق يعني اعتنوا بحقائق الإيمان الزهد الورع، وصوفية إيش الأرزاق، وصوفية الرسوم الأرزاق الذي إيش هو يتصوف من أجل أن يقتات، من أجل أن يأكل من أموال أوقاف ونحو ذلك، وصوفية اللي هم صوفية إيش الرسوم، الرسوم يهتم بإيش بالمظهر، يتظاهر إيش أو يلبس للباس إيش أهل إيش النسك، فهذا يعتبر زكريا متحيلا أو مجنونا معذورا رفع القلم عنه، فكيف يفضل على منه من أولياء الله المتبع رسوله؟ طيب ذكر عندك أثر الشافعي رحمه الله قال لما قيل إن صاحبا الليث هو الليث بن سعد فقيه مصر كان يقول إذا رأيتم الرجل في لفظ إذا رأيتم صاحب الكلام يمشي على الماء فلا يبدو الصواب فلا تغتروا به، وهذا الذي نقله شيخ الإسلام أثبت شيخ الإسلام في غير موطن فلا تغتروا به، وهذا جاء في الحادي عشر الفتاوى الحادي عشر 66-400 في مناظرة مع الرفاعية البطحائية، وأيضا أشار له في الفتاوى الأول الجزء الأول صفحة 83. فالليث يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. الشافعي قال قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء يطير الهواء، يعني ما فقط يمشي على الماء بل لو فعل ما هو أشد من ذلك خرقا للعادة وإيش أن يطير الهواء، فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. هذا الأثر أخرجه ابن بطة في الإبانة الجزء الثاني صفحة 35-500 اللي هي الجزء الأول تحقيق رضا معطي اللي فيما يتعلق بالإيمان، وأيضا أخرجه ابن الجوزي في تلبيس إبليس الجزء الأول صفحة 30-100. قال والطائفة الملامية، الملامية واضح المراد بالملامية اللي ماشي يقابلون المرائي، فالمرائي يعمل عمل من أجل مدح الناس، الملامية العكس المرائي يبحث عن إيش مدح الناس، والملامية العكس يبحث عن إيش عن لوم الناس، وأهل السنة إيش بين الفريقين. قال وهم الذين يفعلون ما يلامون عليه، وهذا صنف من الصوفية، صنف من الصوفية يسمون الملامية أو حين يضبطونهم بإيش الملامتية. نعم، وهؤلاء يتحدث عنهم شيخ الإسلام في غير موطن في الفتاوى 35 صفحة 64-100 و28 صفحة 8-500 وأبي القيم في المدارج مدارج السالكين الثالث صفحة 77-100 وفي إغاثة اللهفان تحقيق عفيفي الجزء الأول صفحة 87-100 وأيضا تحدث عنهم ابن الجوزي رحمه الله في كتابه تلبيس إبليس صفحة 10-400. وابن الجوزي فيما أذكر لما قال إن هؤلاء يتقصدون لوم الناس وذمهم ويقولون نحن نريد إيش أن نسقط من إيش من عين الخلق، نعم، ونبقى في عين الحق اللي هو الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله قال بل إيش سقطت من عين الحق ومن عين إيش الخلق. فنحن وسط، الإنسان يعمل الطاعة يبتغي وجه الله خلاف المرائين، وأيضا إيش المسلم في نفس الوقت أيضا إيش يبتعد عن إيش عن مضان لوم الناس وذمهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما قال حسبكما إنها صفية، وإبراهيم عليه السلام لما دعا قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، ورد في الأثر إذا رأيتم الرجل اعتاد المساجد فشهدوا له بالإيمان، يعني معنى الحديث صحيح. كل ذلك يبين لك إيش أن الذكر الحسن وتلك عاجل بشرى المؤمن في الحديث، هذا كله إيش يعني كل إنسان يثنى عليه بالخير، فهذا لا يعني ليس مذمة ولا منقصة يفر منها كما تجد يفر منها هؤلاء الملامثية. طيب واضح الكلام هذا إن شاء الله. طيب وكذلك الذين يصعقون، قال وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون، وليس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، ولم يكن في الصحابة والتابعين من يفعل ذلك ولو عند سماع القرآن، بل كانوا كما وصفهم الله تعالى إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، كما قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. وما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين فأولئك كان فيهم خير ثم زالت عقولهم، ومن علامة هؤلاء أنه إذا حصل في جنونهم نوع من الصحو تكلموا بما كان في قلوب من الإيمان ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم، بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة بالكفر والشرك ويهدون بذلك في حال زوال عقلهم. ومن كان قبل جنونه كافرا أو فاسقا لم يكن حدوث جنونه مزيلا لما ثبت من كفره أو فسقه، كذلك من جن من المؤمنين المتقين يكون محشورا مع المؤمنين المتقين، وزوال العقل بجنون أو غيره سواء سمي صاحبه مولها أو متولها لا يوجب مزيد حال صاحبه من الإيمان والتقوى، بل يبقى على ما كان عليه من خير وشر لا أن يزيده أو ينقصه، ولكن جنونه يحرمه الزيادة من الخير كما أنه يمنع عقوبته على الشر ولا يمحو عنه ما كان عليه قبله. طيب يقول وكذلك الذين يصعقون عند سماع الأنغام الحسنة، هذا صنف من المتعبدة المتصوفة الفقراء بطرقهم المحدثة تجد إيش يعني يتحرى سماع الأنغام الحسنة عبر القصائد التي فيها ترنيم وتلحين، وربما يكون شيء فيها شيء من آلات اللهو المعروفة آنذاك كالدف أو المخدة، آل عندهم كانت تسمى المخدة ونحو ذلك. فهؤلاء لا شك يعني كونه مثلا يعني يصعق عند سماع الأنغام الحسنة هذا يعني يعتبر إيش مبتدعا ضالا، مبتدع لأن هذا إحداث في دين الله تعالى. وليس الإنسان كما قال إيش أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله، بل كما قال عندك الشارع الصحب الكرام رضي الله عنهم ما كانوا يصعقون عند سماع القرآن، فكيف بالصعق عند إيش سماع الغناء وسماع الألحان أو القصائد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقول: أما إن كان زوال عقله بسبب محرم كشرب الخمر أو كان يحضر السماع الملحن فيستمع حتى يغيب عقله، فهؤلاء يستحقون الذم والعقاب. بعضهم فعلا يتقصد إذا سمع الطرب وسمع القصائد وترنم وتواجد تجده فعلا، فهذا يستحق الذم والعقاب. قال: وهل هم مكلفون في حال زوال عقلهم؟ يعني هل هو يعني في هذه الحالة لما يحصل الذهول والصعق هل يعد مكلفا؟ قال الشيخ: والأصل مسألة السكران، ترجع لمسألة إيش السكران، وكثير من العلماء يقولون ليس إيش ليس مكلفا، يعني لو وقع منه الطلاق ونحو ذلك فلا يقع، كذا قال في العاشر الفتاوى العاشر صفحة 42 و400. أما ما ذكره رحمه الله قال: بل كانوا كما وصفوا. نعم سلفنا الصالح الصحابة رضي الله عنهم ونبينا عليه الصلاة والسلام قدوة الجميع كانوا إذا يعني سمعوا القرآن اعترتهم هذه الأحوال الثلاثة التي ذكر المؤلف، ذكر ثنتين منها وجل القلب والثاني شعرار الجد والثالث دم العين، هذه أحوالهم الثلاثة. ثم حصل الإحداث فحصل الصعق والصراخ عند وأحيانا الموت، بعضهم يموت كما جاء عن بعض عباد عباد من البصرة والكوفة، من العباد عندهم في الكوفة ولا البصرة؟ نعم البصرة الذي نعم لما سمع قال تعالى: فإذا نقر إيش في الناقور، اللي هو إيش نعم ابن أبي أوفى، لا غير عن بفضل، لكن في تفسيرها: فإذا نقر في الناقور ما أدري كذا في الأنبياء. نعم جاء عن أيضا عن إيش عن ابن الفضيل بن عياض. فجاء الكلام في قضية هؤلاء الذين يصعقون هل هم في مقام مدح أم في مقام ذم، مر بنا الكلام في هذا أنهم إيش من جهة التأثيم فإنهم لا ليس عليهم إثم، لأن هذا إيش ليس إيش باختيارهم، وهذا الذي قاله شيخ الإسلام ومن قبله الإمام أحمد بن حنبل. أما من جهة أن هذه هي طريقة مسلم أو تكون شرعا، لا ليس كذلك. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: المنكرون للصعق عند سماع القرآن قالوا هذا تكلف وتصنع، يعني بعض السلف يقول أن الذين يصعقون هذا تكلف وتصنع، وهذا جاء عن ابن سيرين وجاء عن أسماء بنت الصديق رضي الله عنها، وقالوا هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال شيخ الإسلام: وأعدل الأقوال إن كان مغلوبا عليه، إن كان مغلوبا عليه ما هو باختياره لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل منه، يعني الذي لا يصعق هذا أكمل. كذا قال رحمه الله في الفتاوى 11 في أولها. لكن الذي يهمنا هو إيش أن السلف الصالح ما كانوا يصعقون عند سماع القرآن، والصعق هذا حصل عند بعض المتأخرين. ومع هذا كله فالذي يعني قد يعتريه شيء من ذلك من الصعق أو الصراخ لا شك أن هذا يعني أقل يعني انحرافا ممن إيش ممن يسمع مواعظ القرآن وزواجر إيش ولا تحرك فيه يعني شعرة ولا تؤثر فيه، نسأل الله العافية. طيب لعل نقف هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.